يعني لابد ان يعم الماء هذه الاماكن. احيانا الماء يبقى استعماله مستحب، واحيانا استعمال الماء بيبقى فيه مشقه. فالانسان في الصيف مثلا يغسل بالماء وهو يتمنى ان يزيد في عدد الغسلات وان الدنيا حر، فحتى الانسان في الصيف بيبقى الخوف من الزياده على المطلوب. يجي في الشتاء تلاقي العكس، تجد الانسان في الشتاء يغسل بهذا الماء برضه ولكن لا يسبغ الوضوء، يعني لا يكمل الوضوء، يتبص ايه بسرعه بسرعه عايز يخلص، لان بروده الجو مع بروده الماء تجد الانسان مش قادر يستوعب وربما نقص الفرق فبطل. من هنا الفقهاء قعدوا يحددوا لك الوجه يبدا منين وينتهي فين حتى تعلم ان الشتاء والصيف يستوي فيهما الغسل. لكن الفقهاء قال لك لا، هي العمليه مش عمليه اختيار منك، كلمه الوجه عند العرب لها حدود في الطول تبدا منين وفي العرض تبدا منين، فاذا زدت عن هذا فقد تعديت، تبقى انت زودت او زودت في عدد الغسلات، بدل ثلاثه خليتهم اربعه او خمسه، ها قلت يلا عايزين عشان احسن الوضوء واخليه احسن. من زاد عن ذلك فقد اساء وتعدى وظلم، كما ورد في الحديث الصحيح. كذلك نيجي في الشتاء ونقول ايه، يلا انا بعتبر الوجه الحته القدامانيه دي وخلاص، اقول له لا، انت لازم تبدا في غسل الوجه من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى، كل ده لازم يبلغ الماء في الوضوء. العمليه اصلها توقيفيه عن النبي عليه الصلاه والسلام. ولما بقول منبت الشعر المعتاد، افرض واحد شعره طويل ومنزله لحد قرب عينيك ويقول انتوا بتقولوا منبت الشعر، انا هبدأ زي ما انت قلت، نقول له لا، هذا ليس منبتا معتادا، احنا عايزين المنبت المعتاد اللي هو فوق الجبهه. او يجي واحد اصلع شعره متشال لحد النص هنا ويقول لك انتوا قلتوا من منبت الشعر، وروح غاسل وشه من الاول هنا. يا عم ده اسمه راس مش وش، يقول ما هو انتوا قلتوا منبت الشعر. ولذلك كلمه المعتاد تحط بقى حدود، والشعر سيصيبه من الماء. الاخوه الملتحين اذا كانت اللحيه بتاعتهم كثه شديده، هل يجب عليهم تخليل اللحيه؟ يعني يملي ايده ميه يدخل صوابعه تحت الشعر؟ قالوا اذا كان اللحيه كثيفه ثقيله ما يحطش ايديه، لكن اذا كانت خفيفه يخلي اللحيه. الفرض الثالث غسل اليدين الى المرفقين. المرفقين العظمتان الناتئتان بين الساعد وبين العضد. اليد بتبدا من الاصابع او من المعصم لحد العظم اللي هي بين الساعد وبين العضد. المسافه يا شيخ اللي بين المعصم ده اسمه معصم، ده اللي بتلبس فيه الساعه او اللي الست بتحط فيه الغويشه صوره، ده اسمه معصم. المسافه بين المعصم وبين المرفق هذا هو الساعد. المسافه اللي بين المرفق وبين الكتف اسمه العضد. يبقى احنا عندنا هنا في الايد بقى معصم وبعدين ساعد وبعدين مرفق وبعدين عضد وادي الكتف. يبقى المرفق اللي هي المفصله بيصل الساعد بالعضد، كل ده يطلق عليه اسم اليد. اما الذراع يبدا من بعد المرفق اللي هو ياخد العضد معاه حد الكتف. فالله عز وجل قال وجوهكم وايديكم الى فين؟ الى المرافق. الى بمعنى مع. كلمه اليد هتاخد لحد الايه؟ لحد المرفق. المرفق من ضمن اللي يتغسل للاخوه بتوع الشتاء. لابد ان يغسل المرفق، لان كلمه الى بيقولوا انها للغايه، او بيقولوا هي بمعنى مع، يعني اغسلوا وجوهكم وايديكم مع المرافق، يبقى لابد من غسل المرافق. الا خلاف شاذ قال لا، ان تغسل لاول المرافق، انما المعتمد والذي عليه الفتوى وعليه الفقهاء ان المرافق ايضا تغسل مع اليد، واخد بالك؟ في واحد طبعا انت لما بتيجي تتوضا تغسل ايدك الاول وبتتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه، لما تيجي عايز تفصل بقى الايدين الى المرفقين، يا ترى تبدا من اول الايدين تاني ولا تبدا من اول المعصم؟ ما انت اصل الايدين غسلتها في الاول. اصل في راي بيقول ابدا من اول، لان ربنا قال وايديكم الى المرافق، فقال لك ابدا من اول الايدين تاني وامشي بالميه لحد المرافق. والمالكيه خدوا بهذا، لكن في راي تاني يقول لك ما هي الايد دي غسلت اولا، يبقى المفروض انك لما تيجي تغسل بعد الوجه تبدا من المعصم. راي المالكيه يقول لا، ابدا من الايد تاني، بحيث انك لو ما بلتش الحته القدامانيه دي بنيه الفرض عندهم لا يبقى الوضوء لا مش طبيعي. يقول لك لازم اليدين مره اخرى لحد المرفقين. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل اليد تبدا من الاصابع ولا تبدا من المعصم؟ لكن غيرهم قال كالاحناف، قال لك ما هو انت غسلت اليد قبل كده، ما دي اتغسلت قبل المضمضه وغسلت بيها الوجه، فيبقى تبدا من الزياده اللي ما اتغسلتش بقى، وهي الايه؟ وهي المعصم وما بعدها. الخاتم اذا كان في اليد تعمل ايه في الخاتم ده؟ الفقهاء قالوا اذا كان الخاتم ضيق اللي انت لابسه يبقى لازم تحركه كده وانت بتغسل الايدين عشان الميه تدخل من تحت الخاتم. الخاتم ضيق هيفوت الميه ازاي؟ والا هيبقى الايدين ما اتغسلتش كلها. فقالوا لازم تحرك الخاتم كده يمين وشمال وايدك في الميه علشان الميه تدخل تحت الخاتم. ده راي الاحناف، الشافعيه والحنابله قالوا يجب تحريك الخاتم ان كان ضيقا. طب وان كان واسع؟ قال لا، ان كان واسع خلاص الميه هتفوت طبيعي، لان احنا قلنا من شروط صحه الوضوء عدم الحائل. يوم ما قلنا اي حائل من شمع او من دهن او من لبان، قلنا ده اذا كان على عضو من اعضاء الوضوء يبقى الوضوء باطل. فقالوا يبقى الخاتم اذا كان ضيق هيعمل حائل هو راسه، يبقى دبله ساعه ديك ضيق وماسك في الايد لا بيروح ولا بيجي، وهتتوضى بالساعه. طب ما هي الساعه حائل هتمنع الماء من وصوله الى اليد، مش كده؟ المهم ان العضو كله تعمه بالغسل. المالكيه بقى لما جم اتكلموا عن الخاتم كان لهم طريقه ثانيه في بحث الموضوع. قال لك هل يا ترى الخاتم اللي انت لابسه ده مأذون في لبسه او انه ليس مأذونا في لبسه؟ لان الخاتم اما ان يكون حديد او نحاس او فضة او ذهب او بلاستيك او عاج او ستانلستيل. فالمالكية قالت هناك خاتم لبسه حلال، وهناك خاتم لبسه مكروه، وهناك خاتم لبسه حرام. الانواع ثلاثة. الخاتم الجائز بالنسبة للرجال ان يكون فضة ولا يزيد عن درهمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم من فضة وكان له فص، وكان يجعل الفص الى داخل اليد مش للخارج، وكان يكتب على الخاتم محمد رسول الله، عامله عبارة عن ختم. عليه الصلاة والسلام ما كانش بيمضي، فكان إذا كتبوا له جوابا خطابا لأحد الملوك نزع الخاتم وطبع به على الخطاب، يعني منه خاتم ومنه إيه؟ ختم. وهذا الخاتم كان أولا إذا دخل بيت الخلاء نزعه عشان لفظ الجلال، يقوم يشيله بجيبه لحد ما يتنجى تبرئ ويخرج ويطهر ايديه، وبعدين يلبسه تاني احتراما للاسم الاعظم واحتراما للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخاتم ورثه عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لبسه من بعده، وورثه عن ابي بكر عمر رضي الله عنه، ولبسه من بعده ايضا، ثم تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فلبس خاتم النبي عليه الصلاة والسلام الى ان كان يوما وقد جلس على بئر، حافة بئر لعلها بئر اريس او بئر روما، وكان من عادة عثمان رضي الله عنه ان ينزع الخاتم ويقلبه في يده، يعني ايه؟ ثم وقعد يتسلى زي اللي ماسك سبحة كده يقلب كده في الايه؟ في الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. فسقط يوما منه في البئر ويقال ان بعض الصحابة ظل يبحث عنه 3 ايام حتى يعني يعثر عليه فلم يعثر عليه، وكانت هذه نهاية خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان لهؤلاء ايضا خواتم اخرى كل كتب عليها شيئا من باب جواز الكتابة على الخاتم. بيقال ان ابا بكر كان له خاتم ايضا كان مكتوب عليه الملك لله وحده، وكان ايضا يلبسه احيانا. فليس على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز المسح على العمامة والخمار من غير ما نمس الشعر بالماء؟ قالوا كان ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وانس بن مالك رضي الله عنه كانوا يمسحون على العمامة من غير مرض ولا عذر، مشى اليد على الايه؟ على العمامة. فرأي ابو بكر وعمر وانس بن مالك وهؤلاء من جلة الصحابة، ولا يمكن يفعلوا فعلا الا اذا كان معهم عليه شاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالست اللي تمسح على الخمار من غير ما تقلع اللي هي لابساه جائز ولا شك، يكفي ان تمر بيدها على الخمار او على الطاقية اذا كان واحد لابس طاقية، او على العمامة اذا كان واحد لابس عمامة. حتى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، يعني اللي ينكر المسح على العمامة ده يبقى ده ربنا ما يطهرش. وهذا هو مذهب الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه، ذهب الامام احمد انه يجوز المسح على العمامة دون مسح الرأس. غير الامام احمد قالوا لا، امسح على الرأس وكمل على العمامة معلش، او امسح الرأس معلش، لكن العمامة لوحدها من غير رأس لا ما ينفعش. الحسن البصري ايضا كان يرى المسح على العمامة مطلقا ولا يرى في ذلك بأسا، واستندوا في ذلك الى الاحاديث الصحيحة انهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويمسح على العمامة، وفي رواية اخرى كان يمسح على العصائب والتساخين. العصائب اللي هي العمائم، والتساخين اللي هي الايه؟ الخفاف، جمع خف. فالمسح على الخف جائز، والمسح على العمامة ايضا جائز من غير عذر ومن غير ضرورة. كنا عايزين نقول ايضا ايه اللي ناقشه الامام احمد بن حنبل، قالوا له ان الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم، وهل العمامة اسمها رأس؟ فرد الامام احمد قال لهم طب وهو انتوا لما بتمسحوا بتمسحوا الشعر ولا بتمسحوا الرأس؟ الشعر شيء والرأس شيء. قالوا له طيب ما هو الشعر مجاور للرأس، فسمي الشعر رأسا بالمجاورة مجاز. قال لهم والعمامة ايضا مجاورة للرأس، لو ان واحد حلف ان يقبل رأس فلان قال والله العظيم لأقبلن رأس فلان، وجه الراجل قاعد لابس العمة فجه تاني راح موطع العمة وراح ايه قبل، ايكون قد بر بقسمه وقبل رأسه؟ هل يكون بر بقسمه ولا وقع في اليمين؟ لا بر بقسمه، مع انه قبل العمامة في الحقيقة ولم يقبل الرأس. كلام وجيه له معنى، ولا يشترط ان تلبس هذه الاشياء على طهارة زي الخف ما دام هي طاهرة. قالوا والمسح مبني على التخفيف، يبقى مسح الرأس هكذا الى الوراء فرض. رد مسح الرأس بقى حكمه ايه؟ يعني انت لو مشيت ايدك لحد القفك ورحت منزل ايدك خلاص ما رجعتش ايدك تاني، رد مسح الرأس هذا سنة، ان فعلتها فلك الاجر، وان لم تفعلها فلا شيء عليك والوضوء صحيح. افرض واحد قال طب انا مش هبدأ من مقدم الرأس، هبدأ كده المسح من الخلف الى الامام، نقول له زي بعض، مهم ان الماء عم شعر الرأس وده ماشي مفيش حاجة، وبرضه من غير ما يكون على الرأس اي حائل يمنع وصول الماء الى الشعر، انما العمامة متسامح فيها، لكن لو كان الشعر عليه شيء يمنع من الوصول اليه من الادهنة او الكذا او كذا لكن احنا بنقول ولو شعرة، ما لو شعرة تبلد خلاص. بعد هذا غسل الرجلين الى الكعبين، الكعبين اللي هما العظمتان اللتان بين الساق وبين القدم، كل واحد له كعبين في كل رجل، كعب يمين وكعب شمال، بين الساق ده وبين القدم ده، الكعب اللي هما يقولوا عليه تحت بز الرجل، انما اللي من ورا ده اسمه عقب مش كعب. حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام رأى بعض الناس لم تبتل اعقابهم، فيها لمعة لم تصلها الماء، فنادى باعلى صوته وقال ويل للاعقاب من النار. والعظمة القدمانية ده ايه اللي عند الصباع الكبير دي، دي اسمها في اللغة العربية ايه؟ بوع، اللي هي تاني ابهام الرجل. حاكم في حاجة اسمها كوع وقرصوع وبوع، شوف يا شيخ الحتة القدمانية دي اسمها انامل، اللي هي عقد الاصابع، العقد القدمانية دي. تيجي بقى العظمة التي تلي الابهام اسمها الكوع، العظمة اللي تلي الخنصر دي اسمها قرصوع. يبقى ادي الكوع وصاب منه على طول الايه؟ القرصوع. العظمة اللي في الوسط هنا اسمها الرسغ. يبقى المعصب فيه ثلاث حاجات، كوع ورسغ وقرصوع. ادي الابهام ماشي لحد الكوع هنا، وادي الرسغ اللي هي اللي في الوسط بين الاثنين اللي بتحط عليها تركز عليها الساعة، وادي القرصوع اللي هو يلي الخنصر الصغير من جهة اليمين. الشاعر بيقول وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره القرصوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وده العضد وده المنكب او الكتف، الساقين اللي هي المسافة اللي بين الركبة وبين الكعب اسمه ساق، والتفت الساق بالساق. هذه الفرائض اللي احنا قلناها النهاردة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، متفق على فرضيتها لانها بنص القرآن الكريم. هناك فرائض مستنبطة من القرآن ومختلف فيها دي. للوضوء سننا والسنة، وان لم تبطل العبادة بتركها الا ان ثوابها كبير وفضلها عظيم، فلا بد للانسان من ان يأتي بالسنن احتسابا للاجر عند الله عز وجل. صحيح ان العبادة لا تبطل بتركها، ولكن ثواب العبادة ينقص وينقص، وان الانسان لا يدري ان كان قد ادى الفرض كما يحبه الله عز وجل او انه قصر فيه نية او قلبيا او سلوكا، فلعل السنة تجبر النقص الذي يكون في الفرض حتى تزيد في حسنات المحسنين وتجبر نقص المقصرين، وعملها خير كبير. وللوضوء سنن، أولها غسل المتوضئ يديه عند الشروع في الوضوء، وإذا كان الإناء الذي تتوضأ منه مفتوحا فمن السنة أن تغسل يديك قبل أن تغمسهما في الإناء. هذه من نظافة الإسلام، احتمال أن يكون في اليد شيء ربما ضايقك في فمك، أو ربما ضايقك في استنشاقك، أو ربما ضايقك في عينيك، كيف يغسل يده؟ يأخذ بكوب صغير مثلا ويصب على ايده اولا يغسلها، اطمأن الى ان يده اصبحت نظيفة واصبحت طاهرة. حتى قال بعضهم اذا لم يجد شيئا يأخذ به اخذ الماء بفمه ثم صبه على يده ليغسله، ثم يدخل اليمين ويأخذ بها ليغسل الشمال، وهكذا تغسل كل يد الاخرى ثم يبدأ في الوضوء. والحديث الصحيح الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغمسها في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والله هذا منتهى الدقة والعظمة من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. العرب كانوا ينامون وربما خلع أحدهم سرواله وهو نائم تحت هدومه تحت الجلابية اللي هو لابسها أو تحت القميص لا يلبس شيئا، وهو نائم يتقلب يمينا وشمالا ويده تطيش هنا مرة وهنا مرة، لا يدري أين وضع يده وهو نائم، ربما وضعها أماما أو خلفا حيث لا ينبغي أن يضع يده، ربما وضع يده في أماكن لو كان مستيقظا لتقززت نفسه فربما تلوثت يده. وقد اختلف الفقهاء كثيرا في هذا الحديث، قالوا يا ترى لا يدري أين باتت يده، يعني هذا خاص بنوم الليل أو أنه عام في نوم الليل ونوم النهار. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وأخذ بالظاهر النص وقال البيتوتة لا تكون إلا في نوم الليل، فهو عند الإمام أحمد إذا استيقظ من نوم النهار لا يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء. ليه؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وكلمة باتت دي لا تكون إلا مع نوم الليل. وغير الإمام أحمد قالوا إن الحكم عام في كل نائم سواء نام نهارا أو نام ليلا فإن عليه أن ينظف يده قبل أن يضعها في الإناء. هذا كل بمن يتوضأ من إناء مفتوح. أما اللي بيتوضأ من الحنفية فده خلاص هيفتح الحنفية على إيده ويغسل يده إلى الكوعين، هنا غسل اليد ده سنة. طيب أنا بعد غسل الوجه، غسل الوجه ده إيه؟ حكم غسل الوجه في الوضوء إيه؟ ده فرض. طب لما بعد ما أغسل وجهي وعايز أغسل إيدي تاني هل أبدأ من أول الأصابع مرة تانية؟ ولا أبدأ بقى من الكوع لأني غسلت هذا الموضع قبل هذا؟ الأحناف قالوا إن الجزء الأولاني ده غسل قبل هذا فهو فرض تقدم على موضعه، يعني كأنك أنت غسلته قبل الوجه، يبقى لما تيجي تغسل إيدك من بعد الوجه تبدأ منين؟ من عند الساعة كده لحد المرفق، من عند الساعة كده وانت داخل رايح جاي كده اهو، وتخلي بالك من الباطن ده اهو والظاهر اللي عند التكاميش اللي ورا دي، يعني تبدأ من عند الساعة او من عند ايه مكان السوار بالنسبة للمرأة. لكن غير الاحناف قالوا لا، ده انت لما غسلت المكان الاولاني غسلته بالبنية السنية، انما الفرضية شيء والسنية شيء، فعندهم لازم بعد غسل الوجه تبدأ الايد من اولها تاني لحد الايه؟ لحد المرفقين. اما الغسيل الاول ذاك الغسيل للتنظيف او للسنية، هذا شيء وذاك شيء. الشاهد ان السنة الاولى من سنن الوضوء سنة غسل اليدين الى الكوعين، يعني الى المعصم. السنة الثانية من سنن الوضوء ايه؟ المضمضة. المضمضة ان الانسان يضع الماء في فمه ويحركه يمينا وشمالا ثم يمجه، يعني الماء بعد ما حركها ثم يلقي بهذا الماء. لو انه بلع هذا الماء لا يبقاش عمل بالسنة، لابد ان يمجه، لان احيانا بين الاسنان يكون في بعض فضلات او اشياء ينبغي ان تلقى من الفم حتى لا تغير رائحة الفم. من السنة برضو ان الانسان يتمضمض كويس قوي ويبالغ في المضمضة، الا ان يكون صائما لا يحركها كويس جدا عشان ينطر اذا كان في اي حاجة متعلقة في السنان عشان تتأكد من سلامة الفم. لكن اذا كنت صائم لا تكره المبالغة للصائم، لانه قد يستلذ طعم الماء وهو عطشان فيفضل بقى يتمضمض يقول انا بعمل بالسنة. ولذلك المالكية قالوا إن بالغ الرجل في المضمضة وهو صائم فغلبه الماء ونزل إلى حلقه غلبة فعليه القضاء والكفارة، لأن المبالغة منهي عنها، فنزل الماء بسبب فعل شيء غير مأمور به، وقعدت تبالغ وتتدلع في المية وتلفها يمين وشمال، فراحت المية نازلة على جوه، نقول لك عليك القضاء والكفارة يا بطل، لأنك أنت تسببت في وصول الماء إلى داخل الحلق. لكن لو أنت ما بلغتش في المضمضة، بتتمضمض عادي، وغلبك الماء ودخل إلى داخل الحلق، بل كده قالوا يبقى عليه القضاء بس، لأنه لم يعمل منهيا عنه، هو عمل المعتاد. وأصل الملكية يحتاطون في الصيام جدا. وبمناسبة الكلام عن الصيام، فإن من السنة أيضا استعمال السواك عند المضمض، والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذه الرواية أخرجها السبعة. في رواية تانية أقل من هذه الرواية في السند: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أقوى من رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما يمنعش إن احنا نستعمل السواك في الحالتين. استعمال السواك من سنن الهدي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويهتم بها. كان يستاك عند دخول بيته، وكان يستاك عند قيامه من نومه، وكان يستاك عندما يريد أن يلقى أصحابه، وكان يستاك عندما يريد أن يقرأ القرآن، وكان يستاك إن سكت زمنا طويلا وأغلق فمه حتى يكون طيب الرائحة. وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك باستمرار. كانت عائشة رضي الله عنها تغسل له السواك، وربما استاكت قبله ثم ناولته، أو استاك قبلها وناوله. هذا كان بين زوج وزوجته، لعله كان منه لها أو منها له خصوصية بينه وبين عائشة رضوان الله عليه. افرض أنك أنت أردت أن تستعمل السواك مع الصيام عند قراءة القرآن، فلو أنك كنت صائما هل ينبغي لك أن تستاك وأن تستعمل السواك وأنت صائم؟ الواقع أن الأئمة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في أن السواك سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. السواك مطلوب في أي وقت غاية ما هناك. مشهور مذهب الشافعي ومعهم الأحناف، قالوا يكره السواك للصائم بعد الزوال، يعني من بعد الظهر كده إلى المغرب السواك يكون مكروها، وتتأكد كراهته إن كان السواك رطبا، يعني يبل السواك كده ويحطه في فم وهو صائم، ورطب الأسنان ورطب الفم، هذا كراهته مؤكدة، وإن كان يابسا برضه مكروه الأولى تركه. لكن الصبح صائم يستاك، بعد الظهر يبدأ بقى يمنع السواك، أو بعد العصر يمنع السواك. ليه؟ قالوا حتى تكون رائحة فمه غير طبيعية من أثر الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهم قالوا السواك قد يضيع هذه الرائحة، لكن الحقيقة رأي المالكية وغيرهم إن السواك في كل وقت سواء كنت صائما أو غير صائم. وقالوا إن رائحة فم الصائم دي مسألة معنوية وليس جنسية. وعايز أقول إن السواك مش خاص بالرجال، وأنا رأيت كثير من الملتزمات لا يستعملن السواك، والسواك كما يكون للرجل يكون للمرأة. برضه السيدة عائشة كانت تستاك رضي الله عنها وأرضاها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألته السيدة عائشة مرة رضي الله عنها وأرضاها عن اللي ما عندوش سواك أو ما لقاش السواك، قال: استعمل إصبعك. في مرة ثانية سألته قالت: أرأيت يا رسول الله الذي لا أسنان له ماذا يصنع؟ قال: استعمل إصبعك. إذا كان الراجل أهتم ملوش سنان يمشي إصبعه كده عشان ياخذ ثواب سواك بنيه سواك الاستنشاق وهو ان تضع الماء في كفك وتجذب الماء بالنفس الى داخل الأنف هذا الاستنشاق ايضا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم تستنثر الاستنثار هو ان تطرد الماء الذي اخذته بايه بأنفك يعني الاستنشاق جذب الماء الى الداخل الاستنثار طرد الماء من الداخل الى الخارج كل هذه سنن تقدمت قبل الفرض الاول وهو غسل الوجه للحكمه والله اعلم ان الماء ينبغي للتطهير به ان يكون غير متغير لونا ولا طعما ولا ريحا فقالوا ان من السنة ان تغسل يديك حتى ترى لون الماء صب الماء على يديك هوريك المية كان لونها طبيعي ولا متغير لان اللون اذا الماء كان متغير لونه قلنا مش هنستعمله متوضاش بيه قالوا ثم تضع الماء في فمك فتذوق طعم الماء لتحكم ايضا على طعمه ان كان طبيعيا او غير ايه او غير طبيعي ثم تستنشق الماء لتشم رائحة الماء إن كان متغير الرائحة أو غير متغير بعد ما تكتشف لون الماء وتكتشف طعم الماء وتتأكد من رائحة الماء ابدأ بالفرض الأول من فرائض الوضوء بقى اللي هو غسل الوجه يبقى أنت هنا بدأت بالفرض بعد ما اختبرت الماء السنن بتمهد للفرض بتجعل فرضية سليمة للفرض فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من سننه ومن هديه أن ترى لون الماء وتكتشف طعمه وتتأكد من رائحته وبعد هذا يبقى تقول لك اعمل بقى الفرض يبقى هنا بقى ايه ويجي الفرض سليم متأكد منه ومتأكد من الماء الذي استعملته فيه وهذه الحكمة من غسل الايدين والمضمضة والاستنشاق قبل الايه قبل غسل الوجه كذلك يا اخواننا من السنن عند المالكية القائلين بمسح جميع الرأس رد مسح الرأس يعني المالكية عندهم مسح جميع الرأس فرض وبعدين العودة باليد من مؤخرة الرأس إلى المقدمة لسنة وده ليه؟ قالوا عشان الشعر كله يناله الماء حتى لا تغيب شعره لا يصيبها الماء الأذنين أيضا مسحهم سنة أن تمسح صماخ الأذنين يعني الأذنين من فوق كده ولا بأس تدخل الإصبع إذا كان مبتل في الأذن من غير مبالغة حتى لا تتأثر الأذن وحتى لا تصاب بمرض ولكن لا تضع ماء في أذنك إن بعض الناس من الموسوسين وربما أدى إلى إضعاف سمعه باستعماله الماء في أذنه خصوصا في غسل الجنابة هذا منهي عنه بل هو أقول إنه مكروه أو حرام إذا كان سيؤدي إلى المرض وإلى إضعاف السمع وإلى إصابة بالتهابات الأذن والآلام والله عز وجل ما جعل على الناس حرجا ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.